الكتاب من وضع الإمام مسلم، قال كتاب الفرائض، كتاب الهبات، كتاب الحج. أما الأبواب باب كذا فلم يبين الإمام مسلم، وإنما باب الشراح، الأبواب يكون من النووي الشارح، لكنه رتبها رحمه الله رضي عنه الإمام مسلم، رتبها ترتيب بديع جاهزة، وجدها مثلا النووي وغيره الأبواب على حديث مرتبة، استنبط ما عليه إلا أن استنبط باب مناسب للحديث. فلذلك تجدون التبويبات في الشرح أسفل، والكتاب في المتن، الكتاب هذا من وضع الإمام مسلم كتاب الفرائض. ولهذا يغلط بعض الناس يقول باب كذا وهو يقرأ في صحيح مسلم، ما تقول باب كذا، لأن هذا ليس من وضع الإمام مسلم، إنما الكتاب لا، كتاب الفرائض هذا من وضع الإمام مسلم. أما الأبواب التفصيلية باب كذا باب ما في كذا، هذه لم يضعها مسلم، لكنه رتب الأحاديث ترتيب بديع، بحيث أن الشراح وجدوا الأحاديث مرتبة فاستنبطوا لها أبوابا مناسبة. والفرائض جمع فريضة، يقال عالم وأصل مشتق من الفرض، والفرض يطلق على معاني من الحز والتقدير، وأما شرعا فتطلق على المواريث. والفريضة أو الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، هذا الفرض في الشرع. في اللغة يطلق على الحز والتقدير، لأن سهمان الورثة مقدرة، فلهذا يطلق على التقدير. فالفرض شرعا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والفرائض تطلق على الواجبات، ولكن الصلح على إطلاقها على أحكام المواريث سمى فرائض. حديث أسامة هنا لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم الكافر، نص في منع التوارث بين المسلمين والكفار من الجانبين، نص في أن منع التوارث بين الكفار والمسلمين من الجانبين، فالمسلمون لا يرثون الكفار والكفار لا يرثون المسلمين، نص هذا نص صريح. أما أحد الجانبين وهو إرث الكافر المسلم فهذا مجمع عليه، أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما إرث المسلم الكافر ففيه خلاف، جمهور العلماء على أن الكافر على أن المسلم يرث الكافر. وقال آخر من العلم أن المسلم يرث الكافر، واستدلوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قالوا المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ولعل القائلين بذلك لما بلغهم هذا الحديث، لأن الحديث نص في المنع، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا. قال بعضهم إنه يرث المسلم الكافر بالولاء، إذا كان الإنسان له عبد أعتقه وكان كافر فإنه يرث بالولاء لا بالنسبة. والصواب منع التوارث كما دل عليه الحديث، ما دل عليه الحديث أنه لا توارث بين المسلمين والكفار من الجانبين. نعم. الأصل ما يحكم عليه إلا إذا حكم الشارع، حكم القاضي بردته وقتله امتنع التوارث، لأن تارك الصلاة كسلا فيه خلاف، المتأخرون يرون أنه لا يكفر كفرا لا يكفر خجما بالله، فإذا وما دام فيه خلاف فحكم الحاكم يرفع الخلاف، فالقاضي إذا اختار أحد القولين حكم عليه بالردة يقتل ولا يكون توارث، وإذا اختار القول الثاني فإنه وقتل حدا فإنه يكون توارث، أما إذا كان مسكوت عنه فالأصل التوارث، هذا الأصل، لا بد يحكم الحاكم بردته ثم يقطع التوارث. نعم نعم نعم نعم، لا يرث المسلم الكافر. وآخر من العلم غير الجمهور قالوا يرث. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا أمية بن مسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخر عن أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثني محمد بن علاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أبي أيوب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. نعم، وهذا الحديث فيه أنه يبدأ بأهل الفرائض، تقسم التركة على الفروض، فما بقي فإنه كل العصبة. قولوا لأولى رجل ذكر يعني أقرب، لأقرب رجل ذكر، المراد بالأولى هو الأقرب. فالفرائض يبدأ بها أولا ثم الباقي كل العصبة. فإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ، فإن الأم لها السدس والبنت لها النصف والباقي للأخ، قليل أو كثير. وإذا كان بنت وأم وأخ وعم، فإن التركة تقسم على أولا على أهل الفروض، تأخذ بنت النصف والأم السدس والباقي للأخ، وليس للعم شيء، لأن الأخ أولى من العم، يعني أقرب منه. وإذا كان أخ شقيق وأخ لأب، فإنه يقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى. وإذا كان أخ لأب مات عن أخ لأب وابن أخ شقيق، فإن المال يكون للأخ لأب لأنه أقرب من ابن الأخ الشقيق، وهكذا. نعم، هذا معنى قول أن ألحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر يقرب، ما بقي يكون للعاصر، والعصبة يقدم الأقرب فالأقرب، والعصبة هم جهات بنوة ثم أبوة ثم جدودة ثم أخوة ثم بنو أخوة ثم عمومها وبنوهم ثم ولاء، هذه جهاتهم، كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها. والأخ الشقيق ولا العاصب إذا انفرد هنا يأخذ جميع المال. عصبة أقسم عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة بالغير مع الغير. العصب بالنفس هو الذي يدري بدون واسطة بنفسه، والعصبة بالغير الأخوات الشقائق مع إخوتهن، والأخوات الأب مع إخوتهن، والعصبة مع الغير الأخوات مع البنات، أخوات الشقائق. وهذا العصبة بالنفس، العصب بالنفس من أحكامها أنه يأخذ ما أبقت الفروض، إذا كان معه صاحب فرض يأخذ ما أبقت الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا لم يبقى شيء من التركة فإنه يسقط، إلا ثلاثة لا يسقطون، لا يمكن يسقطون، الأب والابن والجد، هؤلاء لا يسقطون، لا بد يبقى لهم شيء لأنهم يحجبون كثيرا من الورثة. نعم. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أحسن الله إليك. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا الحديث فيه فوائد، منها مشروعية زيارة المريض ومشروعية الزيارة ماشيا إذا تيسر، مشروعية زيارة الأكابر والرؤساء لأصحابهم ومتبوعيهم، وفيه أن صب الماء على المريض يفيده وهو من العلاج، إلا إذا كان مرضه يضره الماء كأنواع من الحمى التي لا يفيدها الماء. وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده من البركة ويصب عليه من وضوءه، وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره، كما قال النووي في التبرك بآثار الصالحين، هذا غلط، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يفعلوه مع غيره من الصحابة، ولأن التبرك بغيره وسيلة للشرك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي في الأحكام، ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله آية الميراث أو آية الكلالة. فيه تمسك لمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وفيه أن العالم يتوقف عن في المسائل التي لا يعلم حكمها، فهذا رسول الله أشرف الخلق